بكل شيء بارك الله فيه. والحقيقة كل كنا شيء معروف ولكن يجب أن يضع في موضعه. أنا مثلا لا أستطيع أن أعطي جوابا محدودا في هذا. ليه؟ لأن هذا إذا بدأنا من هنا إلى هنا كل واحد منكم إذا يسمي من النعمة تختلف عن الآخر كثرة وقلة. فإذا قلت لهذا تفعل كذا لكن ذلك قد لا يليق به أن يفعل كذا وهكذا. لكن حسبك الآية السابقة في وصف عباد الرحمن والذين إذا أنفقوا لم يشركوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما. لكن من أعطي الحكم هنا أنه المال ما يجي إلى الأرض. نعم ما يجي إلى الأرض. أما أن تصلح للأمير خاصة إذا كان صالحا أو لذلك الشيخ خاصة إذا كان عالما تصلح بيحتين ويبقى منها بقية إما أن تهدي منها جيرانك أو تصدق بها على فقراء فهذا ما هو يمكن. نحن بعض المكان أنه كما نرى يشحن أحيانا في السيارات شيء يعني رهيب ورهيب جدا. لكن بعض المال كما تعلمون في حديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وأنا بحب ما أسمع برزيت على هذا الكلام لأن هذا كلام الرسول عليه السلام. ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع الوعاد ورأي الغنى. فالمقصود إضاعة المال. وإلا الأمر كما قيل ليس الإسراف فيه. فعكس بعضهم فقال لا إسراف فيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.